الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فعباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وبأن تعيشوا على التوحيد وتموتوا عليه. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اللهم آمين. أحبتي في الله، هذه آخر جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام، فاللهم لا تجعل هذا آخر رمضان في أعمارنا، اللهم وبلغنا رمضان في أعوام كثيرة عديدة وفي أزمنة طويلة مديدة. اللهم لا نخرج من رمضان إلا بالعتق من النار وبالفوز بالجنة. اللهم وبلغنا ليلة القدر، اللهم ووفقنا لليلة القدر، اللهم وامن علينا بثواب ليلة القدر، اللهم وأدخلنا في واسع رحمتك يا واسع العطاء يا عظيم العفو يا جواد يا كريم يا عفو يا من يحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا رحمن يا رحيم، آمين. هذا هو يوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك، ومع أذان المغرب سنستقبل ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر الكريم، وهذه آخر جمعة في رمضان. جمع الله لنا الخير الكثير، فنحن صائمون والحمد لله، وللصائم دعوات مستجابات، وهذا يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة ساعة إجابة، ثم هذه الليالي التي نستقبلها ليلة من بعد ليلة هي ليالي العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل ليالي العام على الإطلاق، وفيها ليلة خير من ألف شهر، من رزق خيرها فقد فاز، فاللهم اجعلنا جميعا من الفائزين. روى الإمام أحمد والترمذي والحديث حسن صحيح عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم بالله عليهن ما نقص من مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا أبدله الله عز وجل بها عزا. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. النبي الصادق الذي ما كذب على الخلق قط يقسم لنا بالله على هذه الثلاثة، فهل تصدقوه؟ نعم. اللهم صل على الصادق الأمين. ثلاثة أقسم بالله عليهن ما نقص من مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا أبدله الله عز وجل بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ما نقص من مال عبد من صدقة. رمضان شهر الجود والكرم، شهر البذل والعطاء، ورسول الله محمد كما قال عنه أنس بن مالك: كان رسول الله أحسن الناس وأشجع الناس وأكرم الناس. أكرم الناس على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتفي بالبذل والعطاء والجود فيما زاد عن حاجته الضرورية، وإنما كان يؤثر على نفسه ويؤثر على ولده، فيطعم الناس ويبيت جائعا، ويلبس الناس الجديد ويرضى لنفسه بالقديم. جاءته أنصارية بثوب جديد هدية، فأخذه وهو محتاج إليه فلبسه، فرآه أحدهم عليه قال: ما أحسنه يا رسول الله، اكسونيه. قال: فنعم إذن. ودخل إلى بيته وخلع الجديد ليعطيه للسائل ولبس القديم. فعتب الصحابة على الرجل وقالوا: يا هذا، قد رأيته أخذه وهو محتاج إليه ولبسه، وقد علمت أنه ما سئل عن شيء ومنعه. قال: رجوت بركتها وقد مست جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يؤثر على نفسه وكان يؤثر على ولده. فاطمة، وما أدراك ما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، أم الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة، زوج بطل الإسلام علي المبشر بالجنة، هي سيدة نساء أهل الجنة. فاطمة رضي الله عنها حملت كربة الماء حتى أكل حبل الليف من نحرها، وطحنت بالرحى حتى أكلت الرحى من كفها، وكنست بيتها ونظفته حتى اتسخت ثيابها، كلت ونصبت وتعبت في خدمة الزوج والأولاد. فقال لها علي رضي الله عنه يوما: سمعت أن النبي قد جاءه أسارى، فاستوهبي منه خادما يعينك على خدمة البيت. فذهبت إلى النبي لتسأله خادما، قال: لا والله، حتى يشبع جياع المسلمين. كان يؤثر على ولده، كان يؤثر على نفسه. أكرم الناس على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، كان نصيبه من كل غنيمة في كل معركة بنص القرآن الخمس. يعني من الممكن أن يكون نصيبه في غزوة كذا 100 فرس، 5 الغنائم، في غزوة كذا 50 جمل، في غزوة كذا 50,000 دينار، من غزوة كذا 20 عبد. يعني ثروة تقدر بالملايين. وغزواته 27 أو 29 غزوة خلاف السرايا. يعني لو جمع هذه الأخماس لأصبح يملك ملايين، فأين ذهبت ملايينه؟ لما نزل به الموت قال يا عائشة أفي بيتنا شيء؟ قالت 7 دنانير فقط. قال تصدقي بهن كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير. اللهم صل على محمد. إذن أين ذهبت ملايينه؟ اسمع هذه اللقطة. قال رسول الله من مات وترك مالا فهو لورثته، ومن مات وترك دينا فأنا وليه، أنا أسد عن. هل عرفت أين ذهبت ملايينه؟ في قضاء ديون المدينين، في كفالة الأيتام، في إطعام الجائعين، في رعاية المساكين، في تجهيز الجيوش للغزو في سبيل الله، لدرجة أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بكف شعير. أكرم الناس محمد صلى الله عليه وسلم، كان كرمه في رمضان كالريح المرسلة، كما قال ابن عباس كان كرمه في رمضان يفوق الوصف، يجود أكثر من أي شهر آخر، وهو المنفق الكريم الجواد دائما صلى الله عليه وسلم. ألا فتأسوا برسولكم، فرمضان شهر الجود والعطاء، شهر البذل وشهر الكرم، ولا تسمعوا إلى شياطين الجن أو الإنس ولا إلى أنفسكم الأمارة بالسوء التي تخوفكم من الفقر إذا أنفقتم. فرسول الله يقسم لكم بالله ما نقص من مال عبد من صدقة. تدري لماذا سميت الصدقة صدقة؟ لأنها علامة على صدق إيمان صاحبها. فأهل الإيمان يجودون ويبذلون وينتظرون ثواب الله في الآخرة وخلف الله عليهم في الدنيا كما وعدهم. يبذلون بدافع الإيمان، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هم يريدون الله وما عند الله. أما البخلاء فضعاف الإيمان، عندهم نقص في الإيمان. فالصدقة سميت صدقة لأنها علامة على صدق إيمانك. وقد روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأه الميزان. وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تملأن ما بين السماء والأرض، يعني حسنات. والصلاة نور، والصدقة برهان. والصلاة نور، والصدقة برهان، دليل على كمال إيمانك. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هكذا قال النبي محمد. فالصدقة سميت صدقة لأنها أمارة على صدق صاحبها. وقد تسمى الزكاة الواجبة صدقة. الآية التي فرض الله بها الزكاة سماها فيها صدقة، قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. ومصارف الزكاة الواجبة قال فيها ربنا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر مصارف الزكاة الثمانية في الآية. الصدقة في الأصل تطلق على صدقة التطوع الغير واجبة، لكنها قد تطلق أيضا على الزكاة الواجبة، كما ضربت لكم المثلين بآيتين في كتاب ربنا المجيد. صدقة لها ثمرات ولها فضائل عظيمة، اعدد معي. أول ثمرة من ثمرات الصدقة تضعيف الثواب. يا من تشكو من قلة الحسنات وكلنا أنت، يا من تشكو من كثرة السيئات وكلنا أنت، يا من فرط كثيرا وضيع كثيرا وكلنا أنت، تريد أن تدرك ما فات؟ تريد أن تعوض سنين الغفلة؟ تريد أن تحرز ملايين الحسنات بأعمال بسيطة؟ أين أنت من الصدقة وعلى قدرك؟ ألم تقرأ قبل قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يعني الصدقة ب700 حسنة يا رب وفقط، والله يضاعفه لمن يشاء. الله واسع، يعني الفضل عليم. الصدقة ولو بشق تمرة ب700 حسنة، الحد الأدنى في ثواب الصدقة 700 حسنة، وقد يضاعف ربنا لك فيعطيك على الصدقة 7000 حسنة، 1,000,000 حسنة، 70,000,000 حسنة، على قدر إخلاصك. وخير الصدقة جهد المقل، قال رسول الله، والحديث رواه النسائي وغيره وهو صحيح ومشهور: سبق درهم 100,000 درهم. رجل تصدق بجنيه والتاني تصدق ب100,000، وصاحب صدقة الجنيه سبق صاحب صدقة 100,000، سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل ذو مال أخذ من عرض ماله 100,000 وتصدق بها، ورجل له درهمان أخذ منهما 1 درهم وتصدق به، رجل يملك 1,000,000 وتصدق ب100,000، ورجل لا يملك إلا 1,000 وتصدق بخمسمائة جنيه من الألف، هذا سبق، هذا تصدق بنصف ما يملك، فعلى قدر جودك وعلى قدر إخلاصك يأتي تضعيف الثواب في الصدقة فوق السبعمائة حسنة. فاللهم عاملنا دوما بجودك وكرمك. من ثمرات الصدقة: واحد، تضعيف الأجر. اثنين، حفظ المال. حفظ المال بل وتنمية المال. قال رب العالمين: الشيطان يعدكم الفقر، اللي عزو البيت يحرم على الجامع، عندنا عيال تاكل الزلط، حد عارف بكرة في ايه؟ صدق مين يا عم؟ وايتام ايه؟ وفقراء ايه؟ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ أنحن خلقناهم؟ ما شأننا نحن؟ هذا كلام شياطين الإنس والجن. صاحب هذه الوساوس ابتداء إبليس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أهل الإيمان صدقوا وعد الرحمن فجادوا، وضعاف الإيمان صدقوا وعد الشيطان فبخلوا. فمن أي الصنفين أنت؟ اللهم اجعلنا من أهل الجود والكرم. قال رب العالمين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. شوف، وما أنفقتم من شيء، كلمة شيء جاءت نكرة لتفيد الشمول والعموم، أي شيء وإن كان قليلا الله سيخلف عليك. يخلف عليك مالا ربما، يخلف عليك عافية، يخلف عليك طاعة زوجة تريحك، يخلف عليك بر أولاد يجعلهم لك ربنا قرة عين، يخلف عليك راحة البال، صلاح البال، يخلف عليك انشراح صدر، فرحة قلب، علم، هداية، توفيق، إعانة على طاعة، كل هذا خلف. فلماذا جعلتم الخلف في المال فقط؟ وما قيمة المال مع أمراض تحرمك من طيبات الحياة؟ وما قيمة المال مع أولاد فجرة ومع امرأة ناشز تجعل حياتك جحيما؟ خلف الله أوسع من المال. فمن ثمرات الصدقة حفظ المال وتنمية المال. وصدرنا الخطبة بقول النبي: ما نقص من مال عبد من صدقة. ثلاثة، من ثمرات الصدقة الفوز بدعاء الملائكة. تصور لو التقيت أنت بأصلح بني آدم، ماذا تطلب منه؟ بالله عليك يا عم الشيخ ادعوا لي، ادعي لي، لأنه في ظنك صالح وربنا أعلم بالسرائر، اللهم استرنا يا رب. طب هذا ملك، ملك مخلوق من نور، ما عصى الله أبدا، ما غفل عن طاعة الله لحظة. الملائكة لا يأكلون ولا يتزوجون ولا ينامون ولا يعصون قط، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملك يدعو لك يوميا. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. أبشر يا صاحب الجود والكرم، يوميا ملك يدعو لك. اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. أبشر يا عبد الدرهم والدينار، ملك يدعو عليك يوميا. فاللهم أعط منفقا خلفا، قولوا آمين. اللهم أعط ممسكا تلفا، قولوا آمين. من ثمرات الصدقة الفوز بدعاء الملائكة، أربعة. من ثمرات الصدقة النجاة من النار. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. اتقوا النار بالصدقة، وجودوا على قدركم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو بشق تمرة. شق تمرة، وماذا يفعل شق تمرة أمام جبال السيئات؟ قال رسول الله إن الله يأخذ صدقة أحدكم بيمينه ويربيها له، ينميها، يكبرها، يعظم أجرها، وينميها له، يربيها له، كما يربي أحدكم فلوة. الفلو هو المهر الصغير، وفلو لأنه يفلى، يفلى يعني يفطم. الله يأخذ صدقة أحدكم الحلال الطيبة الخالصة بيمينه ويربيها له كما يربي أحدنا فلوة، حتى يجدها صاحبها في الآخرة كالجبل أو أكثر. تريد النجاة من النار، ابذل لنفسك. الأكفان ليس لها جيوب، لا يمكن أن يجعل أهلك مالك معك في كفنك ولا في قبرك، لكن يمكنك أن تجعل مالك يستقبلك في الآخرة إذا جدت وبذلت في الدنيا. اتقوا النار ولو بشق تمرة. رابعا، من ثمرات الصدقة الفوز بظل عرش رب العالمين يوم لا ظل إلا ظله. والمتصدق ابتداء في ظل صدقته يوم القيامة، هذه واحدة. فإن تصدق بصدقة وأخفاها فهو في ظل عرش ربنا. روى البخاري وغيره قال رسول الله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل يعني أو امرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. خامسا، من ثمرات الصدقة الفوز بالجنة. روى الإمام أحمد وغيره والحديث صحيح قال رسول الله أيما مسلم كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة. ثياب أهل الجنة سندس واستبرق لونها أخضر. أيما مسلم كسى مسلما على عري، يعني هو محتاج جدا لهذه الثياب، كساه الله من خضر الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمر الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. اللهم اجعلنا من هؤلاء. تريد الجنة، ابذل جد، لا تكن عبدا للدرهم ولا عبدا للدينار. سابعا، من ثمرات الصدقة النجاة من مصارع السوء والآفات والهلكات. قال رسول الله: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. الشيخ عطية سالم من علماء مصر كان يدرس في مسجد الرسول، ذكر أن امرأة عجوز في الزمن الغابر البعيد، يعني أعني بالغابر البعيد، وكلمة غابر معناها البعيد قبل البترول، يعني امرأة مسكينة من أهل المدينة مشت في سكة مهجورة من سكك المدينة، فانخسف بها جانب من الأرض فسقطت في قناة ماء جافة قديمة، سقطت في حفرة عميقة، استغاثت لم يغثها أحد، فالطريق مهجور، ومكثت 3 أيام بلياليهن في هذه الحفرة المظلمة، ثم قدر الله لها إنسانا مر في المكان سمعها أخرجها، عاد إلى بيتهم، سألوها بعد: يا أم، مكثت في الحفرة المظلمة 3 أيام بلياليهن بلا كسرة خبز ولا شربة ماء، كيف لم تموتي؟ قالت: إن طاسة الحليب التي كنت أذهب بها في كل صباح إلى جيراننا اليتامى كانت تأتيني في الظلام الدامس ولا أرى من يأتي بها، فترفع إلى فمي حتى أشرب وأشرب وأرتوي ثم ترفع، وتأتيني في كل يوم مرتين. اللهم صل على محمد. تريد ألا تموت موتا بئيسة، موتة هلاك؟ الطريق من هنا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. تريد ثوابا فوق التصور؟ جد وابذل. قال رسول الله: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. قال رسول الله: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ثواب فوق الخيال، ثواب فوق التصور. والصدقة يا عباد الله لها آداب، فما هي آداب الصدقة؟ هذا ما نبين بعضه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فللصدقة آداب. فما هي؟ الأدب الأول: أن تكون من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. إياك أن تتصدق بمال حرام، أنت تتخلص منه من باب التوبة، ولا ثواب لك عليه كصدقة. الله لا يكافئ على مال حرام. تأتي بفوائد الربا وتحج بها أي حج، تأتي بالرشوة التي تأكلها طوال نهارك ثم تساهم بها في بناء مسجد، امرأة تمثل وترقص ومن مرقص إلى مشهد فاضح ومائدة الرحمن بمال حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فالأدب الأول ألا تكون الصدقة إلا من مال حلال. الأدب الثاني أن تخرجها من أزكى وأطيب وأحسن وأفضل ما تحب، مش تأتي للفقراء بزبالاتك، بما تريد أن تتخلص منه. الفقراء ليسوا سلة زبالة نلقي فيهم ما نريد أن نتخلص منه، لا. قال رب العالمين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. جايب أخبث ما في مالك، أكل مرمي في التلاجة بقاله يومين، هذا مصيره للكلاب للقطط، إنما جايب أكل حامض، أكل عبثت به الأيدي أنت وأولادك وعملين تلغوصوا بقالكوا 3 أيام وتعطيه للمسكين. اتق الله يا أخي، أطعمه مما تحب، أعطيه من خير ما تحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، لو كنتم في مكان المسكين ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، وانت كاره لأنك محتاج. أمنا عائشة لقبوها بأم الطيب، تدري لماذا؟ كانت تطيب الدنانير والدراهم، تحط في الفلوس ريحة قبل أن تجعلها في يد الفقير. سألوها في هذا قالت إني أجعلها في يد الله قبل أن أجعلها في يد الفقير، نحن نتاجر مع الله. فلا تنفق السيء والخبيث، أنفق الطيب، فالبر في هذا، ولن تنال البر إلا بهذا. أمنا عائشة وأم سلمة كانتا إذا أرسلتا خادما في معروف قالتا له اسمع بماذا يدعو لنا وأخبرنا، فيأتي فيقول دعا لك فقال كيت وكيت وكيت، فترد عليه بنفس الدعاء للمحتاج حتى يكون أجرها خالصا، حتى مش عايزة منك دعوة، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. عبد الله بن عمر لما مرض واشتهى سمكة وجاءته بها امرأته وهم بالأكل، طرق الباب، من بالباب؟ قال جائع سائل أطعمونا، قال احملي له السمكة، قالت أنت مريض وجائع وهذا طعامك الذي اشتهيته وطلبته، قال احملي له السمكة، دعنا نصرفه بدرهم، قال احملي له السمكة، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والأمثلة في هذا الباب كثيرة. 3 من آداب الصدقة الإخلاص، أن تقصد بها وجه الله، ذلك لأن الرياء يبطل الصدقة ويبطل العمل عموما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ينفق عشان يقال عنه الجواد الكريم، يجي يوزع الغلابة 20 شنطة عاملهم، الشنطة ما كلفش 50-60 جنيه، يستنى ما يتصور جنبها، يجي يساعدوا واحدة يجيبوها إعلان في التلفزيون يفضحوها الأول، أنا بسميها إعلانات الشحاتة، حتى ما يأتي منها في بعض القنوات التي نحسن بها الظن، هذا لا يرضينا أبدا بهذه الطريقة المبتذلة، ما هذا القرف؟ لماذا نخدش كرامة المحتاجين؟ لماذا نهين الناس؟ لا، ابتغي بها وجه الله، أخلص. رابعا، ألا تبطل الصدقة بالمن أو الأذى. والمن في القلب، تشعر إنك صاحب منة، أنك من المحسنين، إنك أفضل من الفقير، هذا يبطل العمل. كان ربنا قال لسيدنا النبي من أول مشوار دعوته: ولا تمنن تستكثر. لا، أنا أعطي الفقير وأشعر بالمنة، بمنتي علي أم بمنة الله علي وعليه؟ أنا أحس بفضل ربنا علي عندما أعطاني وحرم غيري، عندما هداني للجود والبذل وغيري مبتلى بالبخل. إنما ليست لك أي منة على الفقير، هذه المنة، هذا العجب يحبط العمل. والأذى يكون في اللسان بأن تسمعه كلاما سخيفا: يا أخي اعمل، يا أخي انت زي عمود الجامع، يا أخي قد كل أرف مليته البلد، وبعدين تديله 5 جنيه، يا ليتك لم تعطه ولم تزدريه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. ومن المن أن تعيره، تذكره بين الحين والحين بإحسانك، هذا يبطل العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. رابعا أو خامسا من آداب الصدقة: الرفق في العطاء أو المنع. لا تفضحه، كن به رفيقا، وإذا أردت أن تمنعه لا تؤذيه. قال ربنا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الرفق، تلاقي واحد أمين صندوق مسجد مثلا بنقبض الأيتام أو الفقراء، كأنه يعطيهم من جيب أمه، كأنه يجود عليهم من بيت أمه، زي وشخط ونطر، انت خادم للناس. احمد الله ان ربنا جعلك في هذا المكان لتفوز بالجنة، كن رفيقا بأمة محمد. الرفق في العطاء والمنع. من آداب الصدقة: تعجيلها وتصغيرها. أخسس بأخ يحوجك أن تذهب إليه وتريق ماء وجهك على عتبة بابه وتقول: عندي ظروف والعيد داخل علينا وعندنا مشاكل ومش قادر. أخسس به من أخ، أخسس به من صاحب، أخسس به من جار. يفترض فينا وبيننا أخوة الإسلام أن نتعاهد بعضنا، هذا أخوك من صلب أبيك أكلته الديون وانت شايف مستني يجي يزل نفسه لك، أخسس بك من أخ، أنت صاحبي وصديقي، تراني نزل بي بلاء وقد وسع الله عليك وكأن الأمر لا يعنيك، تنتظر مني أن أهين نفسي لك، أي أخوة؟ قال أحدهم يوما لصاحبه: حبيبي في الله. قال: أنت كذاب. قال: ولما؟ قال: لو كنت حبيبك لما كان لجام فرسك مزين بأسلاك الذهب وأنت تراني ألبس المرقع. حبيبي في الله، إيه كذاب؟ أي أخوة؟ أي كذب؟ من آداب الصدقة تعجيلها وتصغيرها، يعني في عين نفسك أهل الجود والكرم يبذلون وينسون، وأهل البخل لو غلطوا مرة وجادوا لا ينسون المعروف أبدا. من آداب الصدقة تعجيلها، تصغيرها، نسيانها. عباد الله، سنستقبل بعد ساعات ليلة 27 من ليالي رمضان، وهذه من أرجى الليالي لليلة القدر، وإن كان العقلاء من أهل العلم والإيمان يطلبون ليلة القدر من أول ساعة في أول ليلة من ليالي العشر وإلى آخر ساعة في آخر ليلة من ليالي العشر. لا تسمعوا إلى بعض الشباب: ليلة القدر كانت ليلة 21 صورنا الشمس. لا، كانت ليلة 25 طلعت على السطح وصورت مش عارف. لا لا، كانت 23 الجو كان جميل وبديع وحلو. لا تلتفتوا لهؤلاء، لا تلتفتوا لهم أصلا. وهب أن ليلة القدر مرت فيما سبق والله أعلم، أليس لله في كل ليلة عتقاء من النار؟ فلماذا نمت؟ ولماذا فرطت؟ ولماذا تملؤون المساجد في الليالي الوترية دون الليالي الأخرى؟ أليس لله يا عقلاء، أليس لله عتقاء من النار في كل ليلة؟ أم أن الله بعث لك جبريل وأخبرك أنه أعتقك من النار؟ نحن لا ندري، اللهم أعتقنا من النار. فالجود والجد والاجتهاد، هذه أفضل ليالي العام، ولم يبقى فيها إلا ليالي أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، يعني ساعات. إن هانت عليك كل ليالي العام فلا يهون عليك ما بقي من ليالي في رمضان. ثم أذكركم ونفسي بزكاة الفطر، يمكنك أن تخرجها وتجعلها في يد الفقير ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو بيومين، وإن كان هناك مسجد يجمعها وفتح الباب ولو من أول يوم في رمضان على أن يجعلها هو في يد الفقير ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو بيومين أو بثلاثة، حتى يضمن أنه بقي منها بقية تغنيه عن ذل السؤال في يوم العيد. فأعطوا للمساجد. أذكر نفسي وإياكم بزكاة الفطر. وكلمة أخيرة: ما المانع أن نعتكف جميعا هذه الليلة، ولو هذه الليلة، يعني بعد الجمعة اذهب إلى بيتكم، فإذا أذن للعصر فتوضأ في بيتك وتعالى وصل العصر في المسجد. لو صادفت درس علم اسمع، لم تصادف درس علم مصحفك معك، يمكنك من العصر إلى المغرب أن تقرأ على الأقل ثلاثة أجزاء قراءة مستريحة. ثم وأنت في طريقك إلى المسجد أوصي ولدك ائتني بطعام إفطار يكفيني ويكفي معي رجل أو رجلين، ما المانع أنك تغلط وتعملها مرة؟ ما المانع؟ عشان يبقى اعتكاف وتفطير صائم وصدقة، ما احنا عايزين نجتهد. فإذا أذن للمغرب فعلى تمرات ثم صلي في الصف الأول ثم أفطر وفطر أي أحد معك، وطعام الواحد يكفي الاثنين، ثم مصحفك معك اقرأ إلى العشاء، ثم عليك بالقيام، ومن بعده التهجد لو كان في مسجدكم تهجد، ولا تخرج إلا بعد صلاة الفجر. يبقى اعتكفت ليلة 27 وهذا يوم جمعة أجازة، والأمر واسع. أروا الله منكم ما يحب حتى يجود عليكم بما تحبون. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم امنن علينا بثواب ليلة القدر، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا لا نقوى على حر الدنيا فأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقاب زوجاتنا وأولادنا وأرحامنا وجيراننا من النار. اللهم أعتق رقاب مشايخنا ومعارفنا وأصحاب الحقوق علينا من النار. اللهم اكتب لنا في كل رمضان عمرة مقبولة وشفعها بحجة مبرورة. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد رضيت عنا. اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، كبيرها وصغيرها، أولها وآخرها، علنها وسرها، عمدها وخطأها وجهلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، أغننا بفضلك عمن سواك، أغننا عمن أغنيته عنا، أغننا عمن أغنيته عنا. لا تجعل بيننا وبينك في أرزاقنا أحد، لا تجعل بيننا وبينك في أرزاقنا أحد. ابسط لنا في أرزاقنا الحلال واجعلنا لك من الشاكرين. اجعل الدنيا في أيادينا وتحت أقدامنا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم يمنا كتابنا، اللهم يمنا كتابنا، ثقل بالخير ميزاننا، احشرنا تحت لواء نبينا، أورضنا حوضه، ارزقنا شفاعته، اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. بيض وجوهنا يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بيض وجوهنا يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. ربنا وإلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا، يا أرحم الراحمين، يا عظيم العفو، يا واسع المعروف والكرم، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا صمد يا صمد، يا من يفتقر إليك كل مخلوق وأنت الغني عن العالمين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم واجعلها ساعة إجابة، اللهم واجعلها ساعة إجابة. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذه الساعة المباركة، اللهم لا تدع تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مأسورا إلا فككته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا كشفته، ولا كربا إلا فرجته. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. اللهم ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وسلم تسليما كثيرا. أقم